نواصل إن شاء الله في درسنا في فضل المدينة النبوية، كتاب تأليف شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. وكنا قد فرغنا من الآداب الإحدى عشرة التي ذكرها المصنف حفظه الله تعالى، ونشرع فيما يتعلق بأحكام الزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وكما أن لسكن المدينة آدابا فإن لزيارتها آدابا، وعلى زائر المدينة مراعاة آداب سكن المدينة التي تقدم جملة منها. وينبغي أن يعلم أن المشروع في حق من أراد القدوم إلى المدينة أن يقصد بسفره إليها زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشد الرحل إليه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. بدأ الشيخ حفظه الله في بيان أحكام زيارة المسجد النبوي، لأن الناس يخلطون في هذا الباب ما بين مفرط ومفرط، فأراد الشيخ حفظه الله تعالى أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأول مسألة تتعلق بذلك هي النية، والنية هي القصد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي أن يكون قصد المسلم بعمله سواء كان فرضا أو نفلا، سنة أو مستحبا، واجبا أو مستحبا، أن يكون القصد بذلك وجه الله والإخلاص له. فمن آداب الزيارة أن يكون قصد الزائر عندما يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قصده الصلاة في المسجد، لأن هذا هو الغرض الذي من أجله شرعت الزيارة. ولا يجوز أن يأتي بقصد زيارة المقابر أو التعلق بها حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء زار المقابر بحكم أنها في البلد الذي هو فيه، لأن زيارة المقابر لا تشد إليها الرحال، وإنما تشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام تشد إليه الرحال للحج والعمرة والصلاة فيه، والمسجد النبوي وتشد الرحال فيه للصلاة فيه، والمسجد الأقصى نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره من الأنجاس والأدناس والأرجاس واليهود والصهاينة وأذنابهم. والمقصود يا عبد الله أن المراد بالزيارة ينبغي يكون القصد بذلك هي الصلاة في المسجد، هذا هو الغرض الأول والأخير. ثم إذا جئنا المدينة نزور ما تشرع زيارته من المقابر أو غيرها. فإذا جاء ليزور المسجد النبوي عندها تبين بقية الزيارات إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن ينبغي أن يكون القصد هي الصلاة في المسجد النبوي. نعم. وهذا الحديث يدل على منع سد الرحل إلى أي مكان مسجد أو غيره للتقرب إلى الله في تلك البقعة التي يسافر إليها، لما في سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه فقال: من أين جئت؟ قلت: من الطور. قال: ولو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته. هذا الحديث. وفي سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه فقال: من أين جئت؟ قلت: من الطور. قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته. قلت له: ولما؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس. وهو حديث صحيح، وفيه استدلال بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه على منع شد الرحل إلى المساجد أو غيرها سوى هذه المساجد الثلاثة. في هذه الأحاديث التي أوردها المصنف حفظه الله تعالى تأكيد للحديث السابق، وهي جاءت بمعناه، فمعنى لا تشد الرحال أو لا تعمل المطي، والمطي جمعها مطايا، وهي الإبل التي كانت موجودة آنذاك، وهي المواصلات الوحيدة في ذلك التاريخ، أي لا تركب المطي والرحال لقصد العبادة إلا لهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولا أدل على ذلك من إنكار أبي بكرة رضي الله عنه لذلك الرجل على ذلك الرجل عندما جاء من الطور، وكأنه فهم منه أنه قدم ليس لزيارة أحد هذه المساجد الثلاثة. ولذلك فإن الذي ينبغي المسلم أن يجتهد في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، فلا يذهب إلى الأماكن التي اتخذها الناس مشاهدا يتعلقون بها من دون الله، ويبنون عليها القباب، ويبنون عليها بعض الأشياء أو بعض الأبنية بقصد أن يتعلق الناس بها ويرتادوها ويعودوها. وإذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر عليه الصلاة والسلام من أن يتخذ عيدا، فما بالكم بمن دونه، أو من لا يدانيه ولا يبلغ عشر معشاره عليه الصلاة والسلام. فلذلك يجب علينا أن نتقيد بالسنة، وأن لا نزور إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارته. نعم. ومن وصل إلى هذه المدينة المباركة فإنه يشرع له زيارة مسجدين وثلاثة مقابر. أما المسجدان فهما مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومسجد قباء، وقد مر بعض الأدلة على فضل الصلاة فيهما. أما المقابر الثلاثة الذي يشرع زيارتها فهي قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد. فإذا جاء الزائر إلى قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما فإنه يأتي من الجهة الأمامية فيستقبل القبر ويزور زيارة شرعية ويحذر من الزيارة البدعية. فالزيارة الشرعية أن يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويدعو له بأدب وخفض صوت فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه ويدعو له، ثم يسلم على عمر رضي الله عنه ويدعو له. هذه أيها الإخوة أحكام بقية الزيارة. ومما هو مهم جدا أن ننبه عليه كما قلنا أن يكون القصد، وكما بين الشيخ أن يكون القصد الصلاة في المسجد النبوي. فإذا جاء المسلم بهذه النية لقصد الصلاة في المسجد فإنه تشرع له زيارة الصلاة في مسجدين وزيارة ثلاثة مقابر مشروعة زيارتها. فأما المسجدان فهما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جئنا أصلا من أجله، ويجب التركيز عليه وإدامة الصلاة فيه، لأن هذا هو الهدف الذي جئنا إلى المدينة من أجله. والثاني الصلاة في مسجد قباء، فإن ذلك يعدل أجر عمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم وأما ما عدا ذلك من المساجد التي يتنقل الناس بينها فليس لها فضل على غيرها، ولا نعرف لها أي سنة معينة تؤكد شرعيتها، بل أكثرها بني في عصور متأخرة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تمييزها على غيرها من المساجد. إذن لا مساجد مفضلة في المدينة النبوية إلا كم مسجد؟ مسجدين. ما هما؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، لا ثالث لهما، لا القبلتين ولا غير القبلتين. فبقية المساجد لا فرق بينها وبين أي مسجد في على وجه الأرض. والمقصود بعد ذلك زيارة ثلاثة مقابر، أولها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وليس لها ذكر مخصوص ولا وقت مخصوص ولا جزء مخصوص ولا طقوس مخصوصة تميزها عن سائر زيارة القبور الأخرى. وإنما يأتي المسلم بعد أن يصلي فإذا جاء المسلم ليسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه استقبل القبر ودعا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ودعا لهم بما هم له أهل يستحقونه، فيقول على سبيل المثال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن شئت قلت أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك خير ما يجزي به نبيا عن أمته، وتسلم على أبي بكر قائلا السلام عليك أبو بكر خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، تسلم السلام المشروع وتدعو لهما ثم تنصرف،

وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم يلازمه، حتى عندما كانوا في أول الوقت في ضنك وشدة ولقي من الأذى من الكفار ما لقي في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة، ليؤم الناس، مما يفيد أنه هو الخليفة المكلف بعده. ويقول فيه عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والأحاديث في فضله أكثر من أن تحصر، فهو الخليفة الراشد الأول، ولي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشرت الفتوحات واسترد وأعاد من ارتدوا إلى الإسلام بفضل الله، ثم جهوده الخيرة وتجيشه الجيوش، وفتح عددا من بلاد الفرس والروم، غير أن وقته لم يطل رضي الله عنه، حيث عهد بالخلافة إلى من هو أهل لها، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتشرت الفتوحات في عهده، وسقطت الدولتان العظميان بفضل الله ثم بفضل فتوحاته رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، وأنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، ولذلك هاجر جهارا نهارا وقال: من أراد أن تذكره أمه فيلقني خلف هذا الوادي. فتمت الفتوحات العظيمة في عهده، وصار عهده من أزهى عهود الإسلام. فهذا هو، ودفن بجوار يعني أبو بكر وعمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر رضي الله عنه استأذن عائشة ثم أمر أهله أن يستأذنوه بعد وفاته، خشية أن يكون فعل ذلك مجاملة أو حياء. فرضي الله عن أبي بكر وعمر وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. نقف عند هذا الحد في هذا اليوم، ونأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله، وإلى درس المغرب إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم والسامعين. يقول السائل: ما حكم التمسح بقبر ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ حكم التمسح بالقبور سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره بدعة من البدع الخطيرة، وهي ذريعة تؤدي إلى الشرك. فإن اعتقد المتمسح أن تمسحه بهذا القبر سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره يعود عليه بالخير أو يجلب له خيرا ويدفع عنه ضرا، فهذا هو الشرك بعينه. الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. المهم أنه لا ينفع هذا التمسح بل يضر، فإما أن يكون بدعة وإما أن يكون شركا. إن اعتقد أن تمسحه بهذا القبر يجلب له خيرا أو يدفع عنه ضرا، فلابد أن نتنبه لهذا وأن نحذر هؤلاء الجهلة الذين يتمسحون بالقبور ويتعلقون بها من دون الله تبارك وتعالى. نعم. يقول السائل: ما هي الحالات التي تجود فيها الغيبة، وهل يعد التكلم على أهل البدع من الغيبة؟ الحالات التي تجوز فيها الغيبة بينها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين على ضوء الأحاديث الواردة، وأشار إليها ابن الصلاح وغيره من أهل العلم عند شرح أحاديث الغيبة. والمقصود أن هناك أشياء يجوز فيها الكلام وبيان الحال ولا يسمى غيبة، فمن ذلك مثلا توضيح حال المبتدعة والعصاة المدمنين على معاصيهم الذين أصبحوا بؤرة فساد في المجتمع، فإن ذلك واجب فضلا عن أن يسمى ماذا؟ غيبة. فإن بيان حالهم قصد التحذير منهم فتوضيح حال المبتدعة المحترفين والعصاة المحترفين أمر متعين ولا يسمى غيبة ولا نميمة. 2، إذا كان الشخص مظلوما وأراد أن يبين مظلمته ويكشفها للحاكم أو لولي الأمر. 3، إذا استشارك أحد في التعامل مع شخص ما ليصادقه أو يشاركه في مال أو نحو ذلك فتبين حاله حتى لا ينخدع به. 4، بيان حال الشخص الذي يريد أن يخطب امرأة أو المرأة التي تراد خطبتها، يدل لذلك حديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرتها أن معاوية وأبا جهم يخطبانها، يعني هذا لا يسمى غيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوه كل مال له. فلا بد أن يبين حال مثل هؤلاء. الأمر 5، بيان أحوال الرواة، رواة الحديث وبيان حالهم وبيان ما فيهم من جرح ومن عيوب ليتوثق من ما نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صنف في هذا المصنفات الكثيرة. صنفت في ذلك المصنفات الكثيرة في علم يختص بأحوال الرجال. وكان بعض السلف يطوف بالبيت ويقول مبينا أحوال الرواة: فلان كذاب، فلان وضاع، فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، فلان مبتدع، فلان رافضي، فلان الجهمي إلى آخره. ومن يقرأ كتب الرجال يجد الكثير والكثير من ذلك. الأمر السادس الذي يستثنى في الشهادة وأداء الشهادة لله عز وجل، فإن هذا ليس من الغيبة في شيء. هذه بعض الأحوال التي يستثنى فيها من الغيبة، وهناك أحوال أخرى لا يتسع الوقت لبيانها، ولكن كل ما شاكل ما أشرنا إليه يصح بيانه ولا يسمى غيبة ولا نميمة. فإن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره بقصد الإساءة إليه، بقصد الإساءة إليه وتشويه سمعته. فلا بد من بيان هذه الأحوال ولا تسمى غيبة. ومن زعم أن بيان حال المبتدعة من الغيبة والرد عليهم من الغيبة فهو أجهل من حمار أهله، أجهل من حمار أهله. إذا جئت تبين حال المبتدعة وتصفهم ببدعهم، فإن بعض الناس يدعو في هذا الزمان إلى الموازنات بين حسناتهم وسيئاتهم. لا يا عبد الله، هذا مبدأ جديد ومنهج فاسد، والأصل في المسلم السلامة، وما طرأ من عيوب إذا احتاج الأمر أن تبين تبين، كمثل هذه الأحوال الستة التي أشرت إليها.